أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في نظرية الأمر الواقعي، وأكرر البحث لأن ما ذكرته بالأمس لم يكن وافيا بجميع جوانب الموضوع. قال المحقق العراقي في قال بهذه النظرية وراجعت كتابه نهاية الأفكار ورأيت هذا الكتاب عباراته مضطربة جدا وبحثه طويل جدا ولم يصرح بهذه النظرية، إلا أن هذه النظرية تستفاد من خلال بحثه الطويل، فتفسير هذه النظرية مجمل في نهاية الأفكار، مجمل جدا وغامض. فحاصل الكلام في هذه النظرية أن حقيقة الوضع حقيقة واقعية وهي ملازمة بين اللفظ والمعنى، وسبب هذه الملازمة الواقعية هو الجعل والاعتبار. بعد جعل الواضع هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، أصبحت هذه الملازمة من الواقعيات كالملازمة بين الأربعة وزوجيتها. غاية الأمر كما ذكرنا الفرق أن الملازمة بين الأربعة وزوجيتها تكوينية ليس جعلية، أزلية ليس مستحدثة، والملازمة بين اللفظ والمعنى وإن كانت واقعية إلا أن هذه الملازمة مستحدثة مسبوقة بالعدم، والسبب هذه الملازمة هو أمر خارجي وهو الجعل والاعتبار، جعل اللفظ سببا للمعنى أو جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى. هذا ملخص هذا التفسير. فهذا التفسير للوضع الملازمة الواقعية متوسطة بين الأمور الواقعية 100% وبين الأمور الاعتبارية 100% متوسطة، إذ هنا أمور واقعية واضح وهنا أمور اعتبارية 100%، هذا أيضا واضح كالأوراق النقدية من الأمور الاعتبارية وهذه الملازمة المسببة عن الجعل ليست من الأمور الواقعية الخارجية 100%، وليست من الأمور الاعتبارية 100%، إذ نفس هذه الملازمة واقعية وسببها هو الأمر الاعتباري وهو الجعل. فبعد الجعل أصبحت الملازمة من الأمور الواقعية، ونظرا إلى السبب والمسبب وهي الملازمة، ليست الملازمة من الأمور الواقعية 100%، وليست من الأمور الاعتبارية 100%، فهذه الملازمة من الأمور الواقعية. ومع ذلك ليست داخلة في الأمور الخارجية، لأن الأمور الخارجية على قسمين، منها جواهر ومنها أعراض كما في علم المنطق، الجواهر والأعراض. الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج لا في الموضوع، كالجسم الطبيعي لا يحتاج في وجوده خارجا إلى الموضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في الموضوع لا في الخارج، كالسواد والبياض. يوجد في الجسم لا في الخارج مستقلا. ثم الجوهر بهذا المعنى على أقسام، على 5 أقسام. أولا الجوهر إما مادي وإما مفارق. الجوهر المفارق إما مفارق ومجرد ذاتا وعملا، وإما مجرد ذاتا لا عملا. القسم الأول يسمى عقلا، والقسم الثاني يسمى نفسا، إذ النفس مجرد ذاتا لا عملا، إذ يؤثر النفس في بدن الإنسان. ما دام النفس في بدن الإنسان فيكون الإنسان حيا، وبعد خروج النفس عن بدل الإنسان يصبح الإنسان ميتا، فله العلاقة والتأثير في الإنسان. والجوهر المادي على 3 أقسام. تارة يكون الجوهر محلا لجوهر آخر كالهيولى، يسمى بالهيولى، والمادة والموضوع والأسقس أيضا يسمى بالأسقس، كما في قصة معروفة عن ميردامار بعد وفاته رأى في المنام واحد من أصدقائه أنه حينما سأل عنه الملكان من ربك؟ قال أسطقس فوق الأسطقسات. فقال الملك ألا ما أعرف هاي اللغة أسطقس فوق الأسطقسات، فأمر الله خلي هذا يكفي هذا الجواب، أسطقس فوق الأسطقسات. يسمى استقسا أيضا. هذا هو المحل له القابلية تعرض عليه صور عديدة، والجزء الآخر صورة، صورة الشيء إدارة علم الفلسفة عن فعلية الشيء. فعلية الشيء تارة يكون إنسانا وأخرى بقرا وجمادا كالسجار كالحجر، هذه الأمور فعلية الأشياء، صورة الأشياء. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث المركب من الحال والمحل، كالسجار هذا مركب من الحال والمحل، يسمى جسما طبيعيا. فنأتي، هل الملازمة جوهر مجرد؟ لا. هل الجوهر المادي بثلاث أقسام، بأقسام ثلاثة؟ لا، ليس هذه الملازمة بين النفس والمعنى، لا جوهرا مجردا ولا جوهرا ماديا، فليس من الجواهر، وكذلك ليس من الأعراض. كيف ليس من الأعراض؟ إذا الأعراض تسعة، الكم والكيف والفعل والانفعال والإضافة والأين والمتى والوزن والجهد. ملخص الكلام في هذه المعاني التسعة، الكم إما متصل وإما منفصل. الكم المتصل كالخط، في حد مشترك بين ابتداء شيء، ابتداء الخط إذا قسم من وسطه وبداية مثل آخر. الكم المنفصل كالعدد، الكيف كالسواد والبياض، كالكيف النقصاني كالعلم، والكيف المختص بالكم المنفصل كالزوجية والفردية، والمختص بالكم المتصل كانحناء الخط واستقامته. الفعل عبارة عن تأثير الشيء بالشيء تدريجا، كتأثير النار في حرارة الماء تدريجا، والانفعال عبارة عن قبول تأثير الشيء تدريجا، كقبول الماء تأثير الحرارة تدريجا، والإضافة عبارة عن نسبة مكررة بين شيئين كالأبوة والبنوة، ومتى عبارة نسبة إلى الزمان، متى تأتي يعني في أي زمان، أين عبارة عن نسبة إلى المكان، أين أنت أي في أي مكان أنت، والوضع عبارة عن نسبة الشيء المركب، نسبة بعض الأجزاء إلى البعض، ونسبة الجميع إلى الخارج، فيقال بالنسبة إلى الخارج أنه مستقبل للقبلة أو مستقبل للقبلة. والجدة عبارة عن إحاطة الشيء على الشيء بحيث ينتقل المحاط محيط بانتقال المحاط، كالتعمم، إمامة إحاطته على الرأس بحيث إذا انتقل الرأس ينتقل الإمامة مع الرأس. هذه الأمور التسعة أقسام العرض. هل هذه الملازمة من مقولة الكيف؟ لا. من مقولة الكم؟ لا. من مقولة الفعل؟ لا. من مقولة الانفعال؟ لا. من مقولة الإضافة؟ لا. من مقولة المتى؟ لا. من مقولة أين؟ لا. من مقولة الوزن، لا من مقولة الجدة أو المبنى. فهذه الملازمة ليست من هذه المقولات. هذا هو حقيقة الوزن على رأي محقق العراق، وأورد عليه السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بإرادين. الإيراد الأول، ما هو المراد من الملازمة؟ هل المراد من هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى مطلق وجودها بالنسبة إلى العالم بالوزن والجاهل به، أو المراد من الملازمة هي الملازمة بين اللفظ والمعنى بالنسبة إلى العالم بالوزن؟ والاحتمال الأول باطل وبطلانه أوضح من الشمس، إذ لو كانت الملازمة وجود هذه الملازمة بالنسبة إلى العالم والجاهل، معنى ذلك إذا سمع الإنسان ولو كان جاهلا بالوزن اللفظ يفهم منه المعنى، فالسماع اللفظ إلا التامة لحضور المعنى في الذهن، لعلم بالمعنى في الذهن، فيستحيل الجهل باللغات. إذ كل شخص يسمع لفظ من الألفاظ فينتقل ذهنه إلى معنى ذلك اللفظ، وهذا باطل. الاحتمال الثاني أيضا باطل. الاحتمال الثاني أن الملازمة بالنسبة إلى العالم باللغة، فالملازمة من آثار الوضع، هنا وضع بعد العلم بالوضع تتحقق الملازمة، ليس نفس الوضع. هذا خارج محل الكلام، إذ محل الكلام هو نفس الوضع لا ما هو آثار الوضع. وهنا إشكال آخر، وهذا الإشكال الآخر أفضل مما أورده السيد الأستاذ. وهذا الإشكال الثالث أن الملازمة الواقعية الموجودة تكوينا في الواقع لا يمكن أن يكون منشأها وسببها الجعل. هذا مما لا يمكن، لا يصح ولا يمكن أن يكون سبب الأمر الواقعي هو الجعل والاعتبار. هذا مما لا يمكن حسب علم الفلسفة، إذا كان سبب الشيء الواقعي هو الجعل والاعتبار لا يبقى فقيرا في الدنيا. كيف؟ إذ من عنده مية ألف تومن إيراني يعتبر هذه الأوراق دولارا أمريكيا، هل يصبح دولارا أمريكيا؟ لا. غير هذا، نعتبر ونجعل هذا المنبر ذهبا، هل يمكن أن يصبح هذا المنبر الخشب ذهبا بالجعل والاعتبار؟ لا يمكن. جعل الأمر الواقع بالجعل والاعتبار، هذا غير ممكن. فهذا الإشكال وهنا إشكال رابع، وهذا الإشكال الرابع أن الوزن اللفظ للمعنى من الأمور العرفية البسيطة، يعني ليس حقيقة الوزن معمقة هكذا تحتاج إلى التحليل إلى الفكر. والشاهد على ذلك أن كثير من الألفاظ للمعاني واضعها عوام الناس، عامة الناس، عامة الناس، ليس واضعها أهل الفن فلسفي منطقي أصولي، لا، عوام الناس. هذا هو فمعنى الوضع بسيط يفهم كل أحد، وهو يصل إليه فكر كل أحد. كثير من عوام الناس يزع لما عنده ألفاظ، ليس حقيقة الوزن بهذه الدقة. فالحق أنه ليس حقيقة الوزن ما ذهب إليه المحقق العراقي، فهذه النظرية حسب هذه الإشكالات لا ترجع إلى محسن صحيح. الحمد لله رب العالمين.